يقول هل يجوز أن أقول اللهم صل على فلان من الناس غير المسلم؟ إيه ما في بأس. كذلك السلام اللهم سلم على فلان.